لأنه تعب يعني ضعف كبر في السن كبر في السن. نعم هو عمل لكنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصحه ابتداء وثم كأنه أصر على العمل الصالح يعني يريد العمل الخير لكن بعدما ضعف كبر في السن ما استطاع فيقول فتمنى أنه أخذ بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ها لا هذا الوصال لا ما يصح أسأل الوصال لا ما نعلم هذا ما نعلم هذا من أين هذا. نعم نعم لا لا لا ما هو صحيح هذا ليس بصحيح. نعم هل القطرة في العين تفطر الصائم؟ لا لا تفطر الصائم القطرة في العين في الأنف تفطر في الأنف تفطر أما في العين لا تفطر وفي الأذن لا تفطر. نعم حقن الأنسولين لا تفطر أيضا. نعم نعم لا حسب النية يعني ينوي هو ومن كان في العربية ينوي عن نفسه ينوي عن كل واحد منهما ينوي السعي عن نفسه خلاص يقع إنما الأعمال بالنيات أي النية. نعم النية هو ينوي ينوي عن نفسه الذي على قدمه والمن يعني العربية ينوي عن نفسه أيضا. نعم نعم وصية الميت بماذا؟ بالإرث. كيف بالإرث؟ يعني يوصي الوارث بالأرض. إذا كانت الوصية لوارث لا تصح الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة. إذا كان أوصى بالأرض لوارث يرثه فالوصية لا تصح إلا بإجازة الورثة. أما إذا أوصى بها لأجنبي ليس بوارث فيصح من الموصى به الثلث فقط والباقي للورثة. نعم كم عدد الأيام ليصبح الآفاقي من أهل مكة؟ ما في عدد أيام معروفة لكن بعض أهل العلم يقول 10 أيام ليعتمر من التنعيم يعني يقول بعض أهل العلم 10 أيام لكن ما أعلم عليها الدليل ما أعلم يعني عدد أيام محدودة معروفة. نكتفي بهذا القدر وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه.